قال المصنف رحمه الله تعالى: والشرط الثالث أن تكون العين المعقود عليها أو على منفعتها مباحة النفع من غير حاجة. نعم. بخلاف الكلب. نعم، وقلنا إنه ما يباح نفعه في عند الحاجة هذا لا يصح بيعه. تفضل. ولهذا قال المصنف بخلاف الكلب. نعم. لأنه إنما يقتنى لصيد أو حرث أو ماشية. طيب، هذا مثال. في مثال ثاني. نعم. وبخلاف جلد ميتة ولو مدبوغة، لأنه إنما يباح. هذا الكلام مر معنا عند قراءة باب الآنية، وقلنا إنه جلد الميتة على المذهب لا يطهر بالدبغ، لكن بعد الدباغ يباح استعماله في اليابسات إذا كان من حيوان طاهر في الحياة بهذه الشروط كلها. يباح استعماله، يباح لكنه نجس، لكن يباح استعماله في اليابسات مش في المائعات. طيب، إذن هذا يباح عند الحاجة. أكمل يا شيخ. نعم. والعين هنا مقابل المنفعة، فتتناول ما في الذمة. نعم، أن تكون العين مباحة، يعني سواء كانت حاضرة أو في الذمة، المهم أن تكون مباحة. طيب، مثالها كالبغل والحمار. هذه اللي يجوز، يعني الآن هو سيمثل للعين المباحة النفع من غير حاجة، ما هي؟ قال كالبغل والحمار. تفضل. لأن الناس يتبايعون ذلك في كل عصر من غير نكير. نعم. وكدود القز، لأنه حيوان طاهر يقتنى لما يخرج منه. ما الذي يخرج منه دود القز؟ الحرير. نعم. وكبزره، لأنه ينتفع به في المآل. بزره أو بزره اللي هو ولد الدود، يعني دود القز أو ولده، هو يمر بمراحل حتى يصبح دود، ففي فترة يمر يكون مثل البزر. طيب، فيقول هذا سينتفع به في المستقبل، يعني فيجوز بيعه، اللي هو ماذا؟ بزر الدود. تفضل. وكالفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد، كالفهد والصقر، لأنه يباح نفعها واقتناؤها مطلقا. نعم، إذن هذه كلها تجوز. ما الذي لا يجوز بيعه؟ تفضل. إلا الكلب فلا يصح بيعه، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. متفق عليه. إذن الكلب ضعوا عليه رقم واحد، لأنه سيأتي أشياء أخرى، لأنه النهي ورد عنه، فلذلك لا يجوز. طيب، إيش غيره؟ ولا بيع آلة لهو. هذا الثاني. وخمر. وهذا الثالث، لأنه لا يباح استعمال آلة اللهو والخمر. نعم. ولو كان ذميين، يعني البائع والمشتري، لا يجوز. طيب، هذا ثلاثة الآن، ثلاثة أمثلة للأشياء التي لا يصح بيعها. الرابع والحشرات لا يصح بيعها. نعم. لأنه لا نفع فيها. طيب، لحظة يا إخوان، لما قال والحشرات لا يصح بيعها، هو يتكلم على أي الحشرات؟ الحشرات بعضها له نفع وبعضها لا نفع فيه، فما لا نفع فيه لا يصح بيعه، وما فيه نفع يصح بيعه. فهمت المسألة؟ لأنه هو استثنى ثلاثة صور، قال إلا علقا لمص دم، لمص الدم استثنى، هذا أول، العلق لمص الدم. وش العلق؟ حيوان صغير يكون في الماء مثل العلقة، أو قيل للعلقة اللي هي أحد أطوار تكون الإنسان تشبيها بهذا الحيوان، يكون في الماء، لكن هذا يمص الدم. وأحيانا الشارب إذا شرب الماء وكان في الماء العلق، طبعا ما أتكلم عن مياه الصحة اللي تشربوها ما شاء الله تبارك الله منقاة ومعقمة، اللي يشربون من الغدران، واللي يشربون من الآبار، واللي يشربون من الحفر، فقد يكون في علق، فإذا شرب التصقت العلقة في فمه ومصت من دمه، ما شاء الله لها أن تمص. قال وديدانا. نعم، قال إلا علقا ألف، وديدانا لصيد السمك، هذا باء، وما يصاد عليه جيم، وما يصاد عليه كبومة شباشا. كبومة شباشا إيش يعني؟ ما يصاد عليه كبومة تجعل شباشا. طيب، وش الشباشا هذه؟ الشباشا يعني الخيال الذي يستعمل ليصاد بها، يضعونها كالخيال. فهمتوا المسألة؟ تجعل خيال ولينزل عليها الصيد، فإذا نزل عليها الصيد قبضته مسكته، يعني زي الشرك، شرك هي نوع من الشرك. طيب، إذن الحشرات التي ينتفع بها يجوز بيعها، هذه أربعة الحشرات، باقي إيش الخامس؟ تفضل. والمصحف لا يصح بيعه. نعم. ذكر في المبدع أن الأشهر لا يجوز بيعه. قال أحمد لا نعلم في بيع المصحف رخصة. طيب اكتبوا لو سمحتوا عندها، سنذكر رواية ثانية لأن هذه مشكلة، وهو المذهب وعنه يصح بلا كراهة. الرواية الثلاث، رواية عدم صحة البيع، ورواية يصح مع الكراهة، ورواية يصح من غير كراهة بلا كراهة، وهذه اللي بلا كراهة هي الموافقة لأكثر أهل العلم. طيب تفضل. وتحريم المذهب المنسوب هذا القول منسوب لأحمد بتحريم بيع المصحف، سببه أو تعليله يختلف عن الأشياء الثانية. الأشياء الثانية حرمت إما لنجاستها وإما لعدم فائدتها. المصحف قالوا يحرم بيعه تعظيما له، باب التعظيم، لأنه البيع والشراء هذا دليل ابتذال وامتهان، لما تبيع شيء معناه أنك زاهد فيه، فمن باب تعظيم المصحف. لكن هذا الكلام يعارضه هذا القول، القول بتحريم بيع المصحف لأنه فيه ابتذال وكذا وانتقاص، يعارضه جواز بيع المصحف للحاجة، لحاجة الناس تحتاج إلى شراء المصحف. فعندنا رواية ثانية أنه يصح بيعه بلا كراهة. ها؟ عندهم الآن سيذكر أثر عن ابن عمر، وددت قطع الأيدي في بيعه. تفضل. قال ابن عمر رضي الله عنهما وددت أن الأيدي تقطع في بيعها، ولأن تعظيمه واجب. طيب إذن دليلهم أمرين، دليلهم أمران. الأول أثر ابن عمر، يعني نقل وددت أن الأيدي تقطع في بيعها، هذا الأثر عند عبد الرزاق في المصنف ابن أبي شيبة. والأمر الثاني تعليل، ما هو التعليل؟ لأن تعظيمه واجب والبيع ينافي التعظيم، فهمت المسألة؟ هذا التعليل قد يعارض، يقال لا البيع لا يدل على الابتذال ولا ينافي التعظيم. طيب أكمل يا شيخ. وفي بيعه ابتذال له. نعم. ولا يكره ابتذال. الآن سينتقل إلى مسألة أخرى تتعلق بالمصحف، وهو ولا يكره إبداله. أيوة. وشراؤه استنقاذا. أيوة. أما إذا كان سأبدل المصحف بمصحف آخر هذا ما في بأس. لماذا؟ لأنه الاستبدال ما هو بيع. والشيء الآخر لو قلنا حتى الاستبدال بيع شيء بشيء، لكنه إيش؟ استبدال المصحف بمصحف آخر لا تدل على الرغبة عنه، فهمت علي؟ يعني كأن العلة الثانية لو سلمنا بها وفي نفسنا شيء صراحة، لكن كأنها انتفت. طيب يا شيخ، والصورة إذن ولا يكره إبداله ألف، هذه صورة، وشراؤه استنقاذا باء، هذه صورة ثانية. إذا كان سيشتريه لينقذه من يد كافر أو كذا فيجوز، جاز للضرورة هنا. إذن عندنا صورتان، يجوز إبداله بمصحف آخر غير شراؤه بالمال، فهذا يجوز. والصورة الثانية شراؤه بالمال استنقاذا له من كافر أو فاسق أو كذا ممن يستخف بالمصحف، فهذا يجوز للضرورة. تفضل يا شيخ. وفي كلام بعضهم يعني من كافر، يعني استنقاذا من كافر بعضهم يقول. طيب. ومقتضاه أنه إن كان البائع مسلما حرم الشراء منه. نعم. لعدم دعاء الحاجة إليه بخلاف الكافر. طبعا هذا كلام يعني على الغالب إنه المسلم لم لا يمتهن المصحف، لكن لو كان المسلم واقع في هذا سيقال هو غير مسلم أصلا خرج، لكن على العموم هو مسلم في الظاهر، أو مثلا هو متساهل في المحافظة عليه ولا يقصد امتهان المصحف، لكن لا يحافظ عليه فيتركه تصل أيدي الكفار إليه. الشاهد إذا وجدت الضرورة فجاز، انتهينا. تفضل. ومفهوم التنقيح والمنتهى يصح بيعه لمسلم. أيوة. والميتة لا يصح. لا ما انتهينا منها. الآن الخلاف داخل المذهب، انتبهوا معي. المذهب ما هو؟ قلنا المذهب وش هو؟ أن المصحف لا يباع ويجوز إبداله أو شراؤه في الضرورة، انتهينا من هذا. لكن المصنف قال ومفهوم التنقيح والمنتهى اللي هو حق ابن النجار والتنقيح المرداوي أنه يصح بيعه لمسلم، اكتبوا عندها أي مع الحرمة، أي مع الحرمة يعني مع التحريم. أصبح الخلاف فين داخل المذهب؟ إنه المصحف يباع ولا لا يباع؟ لا يصح بيعه ولا يصح بيعه؟ المذهب إيش هو؟ لا يصح بيعه، لكن صاحب المنتهى عبارته غير، إنه لا يصح بيعه لكافر ويصح لمسلم، أما التحريم فإنه يحرم بيعه على الكافر وعلى المسلم، فأصبح في حق الكافر يحرم ولا يصح أن يباع للكافر، وفي حق المسلم يصح مع التحريم، فهمت؟ لكن هذا ليس متفق عليه، هذا هو ظاهر المنتهى وظاهر التنقيح. واضح يا مشايخ؟ فالمسألة فيها خلاف، عندهم خلاف كبير في هذه القضية، هل يمنع بيعه مطلقا أو يجوز بيعه مطلقا أو يصح مع التحريم إذا كان لمسلم، وانتهى الموضوع. تفضل، فهمت كلام المصنف؟ خلاص افهم من شيء كلام المصنف. تفضل. والميتة لا يصح بيعها لقوله عليه السلام إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام. طيب هذا رقم كم سارت الميتة؟ 6. أكمل يا شيخ. متفق عليه. أيوة، سنستثني من الميتة صورتين. تفضل. ويستثنى منها السمك والجراد. نعم، يعني يصح، لو قلنا الميتة معناه لو كانت ميتة سمك لا يجوز بيعها، يصح بيعها. الجراد يصح لأنها طاهرة. أكمل يا شيخ. ولا السرجين النجس لأنه كالميتة. هذا السابع. ما هو السرجين النجس؟ اللي هو السماد. تفضل. وظاهره أنه يصح بيع الطاهر منه، قاله في المبدع. طيب، قال ولا السرجين النجس أو السرجين النجس كله صح، اللي هو الزبل اللي هو السماد. لما قال النجس السرجين النجس معناه الطاهر، يجوز ولا لا؟ يجوز، ولهذا قال وظاهره أنه يصح بيع الطاهر منه، اكتبوا عندها كروث الحمام وبهيمة الأنعام، لأن روث الحمام روث ما يؤكل لحمه طاهر عند الإمام أحمد، فمعناه أنه لو كان السرجين هو طاهر جاز ذلك. طيب أكمل يا شيخ. ولا الأدهان النجسة ولا المتنجسة. طيب النجسة كم رقمها الآن؟ 8. ولا المتنجسة هذه رقم كم؟ 9. رقموها وفرقوا بين النجسة والمتنجسة، لأن هناك فرق في الأحكام. ما هي الأدهان النجسة وما هي الأدهان المتنجسة؟ الأدهان النجسة التي هي أصلها نجس، كما لو أننا استخرجنا الدهن من شحم الخنزير أو من شحم الكلب، هذا نجس. والمتنجسة لا، كما لو استخرجنا دهنا من شاة مثلا ثم وقع عليها بول أو وقع عليها نجاسة، هذه متنجسة وتلك نجسة الأصل. طيب هل هناك فرق في الحكم؟ نعم، فيه فرق في الحكم. تفضل يا شيخ. لقوله عليه السلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. نعم. وللأمر بإراقته اللي هو النجس. طيب ثم قال الآن سيستثني استعمال المتنجسة دون النجسة، خلاص النجسة يقول ما يجوز بيعها، طيب والمتنجسة ما يجوز بيعها، طيب استعمالها. الآن سينتقل مسألة الاستعمال، هل يجوز استعمال الأدهان النجسة؟ جواب لا. هل يجوز استعمال الأدهان المتنجسة؟ يقول في بعض الحالات. تفضل. قال ويجوز الاستصباح بها أي بالمتنجسة على وجه لا تتعدى نجاسته، كالانتفاع بجلد الميتة المدبوغ في غير مسجد لأنه يؤدي إلى تنجيسه. نعم، انتهى. الآن عبارة المصنف حقيقة فيها مشكلة، لأنه لما قال ويجوز الاستصباح بها، بها الضمير يعود لأي شيء؟ لآخر مذكور. ما هو آخر مذكور؟ المتنجسة، لكنها فيها إغلاق، يعني فك الضمير هنا أولى، ولو قال ويجوز الاستصباح بالمتنجسة كانت أوضح. أقصد الماتن مش الشارح، الشارح والضحى. فإذا يجوز استعمال المتنجسة بهذه الشروط، لكن ولا يجوز استعمال النجسة. طيب المتنجسة يجوز استعمالها، قال بهذه الشروط. ما هي الشروط؟ أن يستعملها على وجه لا تتعدى النجاسة، مثل لا تتعدى النجاسة، كأن يستعملها مثلا، قال ويجوز الاستصباح بها، يعني يمكن يستعمل الدهن المتنجس وقود ليش المصابيح، يعني زي الفوانيس زمان وكذا، بس إذن يستصبح بها ولا تتعدى نجاستها. وفي غير المسجد، معنى ممكن يستعملها وقود للمصابيح في البيوت لكن ما يستعملها في المسجد. طيب ليش لا يستعملها في المسجد؟ لأنها المسجد يصان، لأنه قد يتنجس، قد يصيبه شيء لأنه يؤدي إلى تنجيسه. انتهينا من المتنجسة. طيب النجسة، قال ولا يجوز الاستصباح بنجس العين أبدا، خلاص قولا واحدا انتهى. انتقلنا الآن إلى شيء آخر، قال ولا يجوز بيع السم أو بيع سم قاتل. هذا رقم كم يا مشايخ؟ 10. ثم انتقل إلى الشرط الرابع. العشرة هذه يا مشايخ ما هي؟ العشرة الأشياء التي ذكرها، قال ها هو كان يتكلم عن الشرط الثالث، أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، ثم استثنى أشياء، قال هذه الأشياء ما تجوز، مع أن بعض هذه الأشياء مباحة النفع، المصحف مباح النفع ولا لا؟ الكلب عند الحاجة، المصحف كنا وتكلمنا عنه، السرجين النجس هذا يستعمل سماد. طيب تفضل يا شيخ الشرط الرابع. والشرط الرابع أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه أو من يقوم مقامه، كالوكيل والولي، لقوله عليه السلام لحكيم بن حزام رضي الله عنه لا تبع ما ليس عندك، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. إيش الفرق يا مشايخ بين الوكيل والولي؟ الوكيل والولي، الولي اكتب عندها للصغير والمجنون، ولي الصغير والمجنون، ما نقول وكيل للصغير والمجنون، لأن الوكيل انتبهوا، الوكيل هو مأذون له من المالك، والصغير مأذون له من الشارع. يعني الصغير من الذي جعل أباه وليا عليه مسؤول عنه؟ الشارع، الله سبحانه وتعالى. إذن الفرق بين أن الوكالة إذن المالك والولاية إذن الشارع. طب هل يمكن للصغير أن يكون له وكيل؟ لا طبعا، ما له وكيل، هو يوكل ما يستطيع يوكل، إذن له ولي. الولي ممكن يوكل إيه، لأنه يستطيع ذلك. طيب تفضل يا شيخ، الآن سيذكر صور يا أصحاب الفضيلة، سيذكر صور في مسألة تصرف الفضولي يعني غير المالك. كم باقي من الوقت؟ ما شاء الله. طيب انتبهوا الآن معي، خلوني أقرأ الآن. أنا عرفنا أنه أن يكون العقد من المالك أو من يقوم مقامه، فإن كان صغيرا وليه، وإن كان كبيرا وكيله. ثم قال فإن باع ملك غيره، ضعوا رقم واحد، بغير إذنه لم يصح، ولو مع حضوره، حضور الغير، وسكوته، ولو أجازه المالك، ولو أجازه المالك، يعني باع سيارة غيره بدون ما يأخذ إذن من غيره، بعد أن باعه أذن له، البيع غير صحيح، واضح؟ قال ما لم يحكم به من يراه، ما لم يحكم به اكتبوا أي قاض، إلا إذا حكم به قاض يراه. لماذا؟ لأن الخلاف في هذه المسألة موجود بين الفقهاء. ما هو الخلاف؟ إنه لو باع شخص ملك غيره ثم بعد البيع أجاز الغير هذا البيع صح. فهمت الصورة؟ يعني إنه المسألة تصبح الخلاف ما هو؟ هل نقول هذا البيع باطل لأنه أصلا لحظة العقد أنت ما كنت مفوض ولا كان مأذون لك أن تبيع فالعقد باطل، أو يقال إنه هذا يتوقف على إجازة المالك؟ من قال يتوقف على إجازة المالك سيصححه بعد الإجازة، ومن قال لا لا. فهمت الفرق؟ فلهذا المصنف قال ولو أجازوا إلا إذا كان حكم به قاض يرى صحة هذا العقد. فخلاص انتهينا. تفضل. انتهينا من الصورة الأولى. الصورة الثانية: أو اشترى بعين ماله. ضعوا رقم 2. اشترى بعين ماله أي مال غيره بلا إذنه لم يصح ولو أجيز لفوات شرطه. الثانية مثل الأولى، بس في الأولى باع ملك غيره وفي الثانية اشترى بعين مال غيره. إيش الفرق بين الأولى والثانية؟ افهموا عليها. الآن صديقي هذا أو جاري أو عنده سيارة وعنده 50,000 ريال، ففي الصورة الأولى بعت السيارة بدون إذنه، ثم بعد أن بعت وافق، يصح البيع أم لا؟ لا يصح. على المذهب ما يصح، ما يصح. ساعة العقد كان مأذون لك، ما يصح. قلنا في قول ثاني عند الآخرين، لذلك هو أشار إليه قال إلا إذا حكم به حاكم. في قول ثاني في المذهب، طبعا هي الروايتين موجودة. فهمتوا المسألة؟ الصورة الثانية اللي قلنا رقم 2، في الأولى أخذت السيارة وبعتها، في الصورة الثانية أخذت 50,000 واشتريت له بها سيارة. فهمتوا الفرق؟ يصح الشراء ولا ما يصح؟ ما يصح، واضح؟ طيب، ثلاثة، بقيت الصورة الثالثة، يصير بعد الأذان بإذن الله. طيب، نحن وقفنا عند مسألة كون العاقد مالك أو يقوم مقام المالك، وقلنا بعد ذلك ذكرنا صورتين، هي أربع صور انتبهوا لها، صورتين ذكرناها وصورتان لم نذكر. الصورتان اللتان ذكرناهما ما هما؟ الأولى أن يشتري، أن يبيع ملك غيره، فهنا نقول لا يصح بدون إذن، لا يصح حتى ولو كان حاضر، حتى ولو كان ساكت، حتى ولو أقر بعد العقد. لكن لو أقر قبل العقد أو أقر في العقد صح، لكن بعد العقد لا، لأنه لحظة العقد لحظة حصول صيغة البيع لم يكن أصلا مالكا، لم يتوفر فيه شرط الصحة. أظن الكلام هذا واضح. نفس الشيء لو حصل بالعكس، إنه اشترى بعين مال غيره، بعين المال، قلنا في الصورة الأولى أخذ سيارة الجار وباعها ثم وافق الجار أو لم يوافق، البيع لا يصح. في الصورة الثانية أخذ 50,000 التي هي للجار، أخذها بعينها وذهب اشترى بها سيارة، ما يصح حتى ولو وافق الجار بعد الشراء أو لم يوافق، لا يصح. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة اشترى لجاره، انتبهوا، اشترى لجاره السيارة بدون ما يدفع 50,000، اشتراها بالذمة، في ذمته يعني ذهب واشتراها بالدين، ولم يسمي الجار في العقد، في العقد كان هو اسمه هو في العقد، لكن نوى أن تكون هذه السيارة لمن؟ نوى أنها وكالة لجاره. فهمتوا الفرق؟ هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة، الآن ما ذكرت حكم الثالثة سأذكره بعد قليل. الصورة الرابعة أن يشتري بالذمة، يعني يذهب إلى السوق يشتري السيارة ب50,000 مؤجلة، الثمن سيدفع بعد شهر باسم فلان اللي هو باسم مين؟ الجار. فهمتوا الآن الفرق؟ فما حكم الصورة الثالثة وما حكم الرابعة؟ الثالثة وش هي؟ إنه العقد كان باسم من؟ باسم الفضولي هذا، اسم الفضولي، لكن الفضولي نواها لجاره لا لنفسه. وفي الصورة الرابعة العقد باسم من؟ باسم الجار. فهذه الرابعة ننتهي منها لأنها ما فيها إشكال، الرابعة لا تصح ما دام عقد باسم الجار وصار العاقد. الآن هو كأنه يتكلم يقول أنا وكيل عن الجار وأشتري باسم موكلي، هو ليس وكيل والعقد غير صحيح. انتهينا إذا سماه في العقد، لكن إذا لم يسمه في العقد وإنما نوى بقلبه أنها للجار، فهنا نقول العقد يصح ولا ما يصح؟ لاحظوا يا إخوان، الثلاث الصور الأولى كلها قلنا العقد لا يصح، واضح؟ أعيدها إيش هي الثلاث صور الأولى؟ اشترى بعين باع أول شيء باع باع عين سيارة الجار ما يصح العقد مو صحيح. الصورة الثانية اشترى بفلوس بعين مال الجار العقد غير صحيح. الصورة الرابعة اللي هي الثالثة يعني ستأتي في كتابه الرابعة لكن الصورة هذه إيش هي؟ اشترى بالآجل باسم الجار العقد غير صحيح لأنه صار العاقد هنا من هو؟ الجار غير آذن ها؟ وهو لم يأذن ولم يوكل في هذا العقد فلا يصح. بقينا في الصورة الرابعة اللي ممكن تصح وما تصح هذه اللي فيها التفصيل ما هي؟ إنه اشترى باسمه هو وضع اسمه في العقد لكن نواها لجاره. هنا نقول العقد صحيح لكن من المالك؟ العقد صحيح إن أذن الجار انصرفت للجار وإن لم يأذن الجار فهو العاقد. هذا الفرق بين الثلاث الصور والرابعة. فهمتوا الآن المسألة؟ اقرأ يا شيخ. وإن اشترى له وإن اشترى له أي لغيره في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح العقد. طيب صح العقد بالله اكتبوا عنده أن اشترى له ثلاثة أي لغيره في ذمته ألف بلا إذنه باء ولم يسمه جيم في العقد صح. يعني هذه الثلاثة توفرت. ما هي؟ اشترى في ذمته لكن لو بمال غيره بمال الجار ما صح. بلا إذنه لكن لو كان بإذنه صح. واضح؟ ثم قال ولم يسمه في العقد فإن سماه في العقد لم يصح. فهمتوا المسألة لا؟ طيب تفضل. قال صح العقد ليش؟ لماذا؟ لأنه متصرف في ذمته وهي قابلة للتصرف. من هو اللي متصرف في ذمته؟ لأنه يعني الفضولي متصرف في ذمته وذمته قابلة للتصرف. طيب بعد كذا قال ويصير لمن نعرف الآن المشترى هذه السلعة لمن تكون؟ قال ويصير ملكا لمن اشتري له. أيوة. من حين العقد بالإجازة. طيب بالإجازة ألف ويصير ملكا لمن اشتري له يعني للجار بالإجازة. هذا المعنى بالإجازة. تفضل. لأنه اشتري لأجله ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل. نعم. فملكه من اشتري له كما لو أذن. طيب ولزم انتهينا الآن. نبغى الآن إذا لم يأذن قال ولزم العقد المشتري بعدمها بعدم الإجازة. ولزم العقد المشتري من هو المشتري اللي هو الفضولي بعدمها يعني بعدم الإجازة أي عدم الإجازة. لماذا؟ قال تفضلوا لأنه لم يأذن فيه فتعين كونه للمشتري ملكا كما لو لم ينوي غيره كما أنه لو ما نوى جار وشي نوى النفس. أظن واضح الصورة. طيب بقي الصورة الرابعة بعد كذا أكتب أربعة وإن سمى تفضل وإن سمى في العقد من اشتري له أو من اشترى له نعم. لم يصح. طيب يصير من اشتري له أو اشترى له اشتري لمن يعني وإن سمى في العقد اسم الجار وإن سمى في العقد من اشتري له يعني الجار لم يصح. أظن الصورة هذه واضحة. طيب تفضل. وإن باع ما يظنه لغيره فبان وارثا أو وكيلا صح. طيب هذه قاعدة يا مشايخ. وإن باع ما يظنه لغيره فبان أنه وارث لهذا الشيء أو بان وكيلا لهذا الشيء يعني إحنا قلنا أول مثال قلنا أخذ سيارة جاره وذهب بها إلى السوق وباعها بعد أن باع هذا البيع ما يصح قلنا لكن ما رأيكم إذا ظهر أنه بعد أن باع السيارة ظهر أن جاره قد وكله في بيعها ولا يعلم يصح البيع ولا ما يصح؟ يصح. يعني سار العبرة بإيش؟ العبرة بواقع الأمر. كذلك لو بان وارثا يعني هو أخذ سيارة أخيه مثلا وباعها ثم علم بعد أن باعها أن أخاه قد مات من فترة وليس له وريث إلا هو يعني هو وارث لهذه السيارة فيعني معناه أنه اكتشف أن السيارة ملكه هو صح البيع. فهمتوا المسألة؟ طيب أكمل يا شيخ. وإن باع ما ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق. طيب عنوة مما فتح عنوة ضعوا رقم ألف. طيب يقول ولا يباع غير المساكن، يقصد الآن بالمساكن البناء اللي على الأراضي اللي على الأرض. يقول ما فتحت عنوة بالقوة كأرض الشام ومصر والعراق، فهمتوا؟ هذه الأرض الشام ومصر والعراق فتحها عمر عنوة يعني بالقوة ووقفها على المسلمين. على المذهب طبعا في خلاف في هذه الأراضي، هل هي وقف للمسلمين أم لا، أم طلق، مختلف فيها. لكن على المذهب إنه هذه الأراضي وقفها عمر على المسلمين، فبالتالي هذه الأراضي لا تباع، لكن الناس بنوا عليها مساكن، فهم يملكون المساكن ولا يملكون الأرض، يعني يملكون البناء اللي على الأرض ولا يملكون الأرض، وبالتالي يملكون بيع هذه المساكن ولا يملكون بيع الأرض التي على المساكن. فهمتوا المسألة؟ طبعا هذا خلاف فيها، واقع الناس اليوم خلاف هذا تماما، يعني مسألة وقف عمر عليها نسي، أي نسي تماما، إن قلنا بأنه وقفها، لأنه على خلاف بين الفقهاء هل هو وقفها ولا ما وقفها، وقفها بمعنى جعلها وقفا أو وقفها بمعنى أنه تركها على حالها كما هي. فلذلك لا يعاب اليوم على أوضاع الناس، يعني من يملك كذا معذور لأنه مسألة متنازع فيها. لكن الإمام أحمد عليه رحمة الله من ورعه كان يذرع داره ويخرج عن الأرض اللي هو يسكنها، الإمام أحمد عليه رحمة الله. طيب قال ولا يباع غير المساكن، إذا الأرض لا تباع، المزارع ما تباع، مما فتح عنوة كأرض الشام والعراق، قلنا ضعوا ألف على أرض الشام والعراق، وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، لأن عمر رضي الله عنه وقف على المسلمين. طيب ضعوا القول الثاني، أذكر القول الثاني، وعنه يصح، واختارها تقي الدين وقال في الإنصاف والعمل عليه في زمننا، والعمل عليه في زمننا، يعني عنه يصح بيع الأرض وبيع البناء، وهو الذي عليه عمل الناس في زمننا، زمن صاحب الإنصاف في القرن التاسع. طيب قال وأما المساكن فيصح بيعها، عند المساكن اكتبوا البناء فيصح بيعها، لأن الصحابة اقتطعوا الخطط، الخطط جمع خطة، وش هي الخطة؟ الخطط يعني بمعنى أنهم خططوا مخططات بمصطلح اليوم، قال في مختار الصحاح وهي الأرض يعلم عليها علامة بالخط ليعلم أنه احتازها ليبنيها دارا، وضعوا الخطط يعني أشهروا علموا على قطع من الأراضي ليوزعوها بينهم ليسكنوا فيها، يعني يبنوها بيوتا يسكنونها. قال اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير. طيب الآن ستأتينا مشكلة، ما هي؟ قال الأرض ما تباع، المساكن تباع. طيب هب أن المساكن البناء بني من الأرض، يعني أخذوا من حجار الأرض ومن صخورها ومن ترابها وبنوا، ها الآن صار البناء من أرض الوقف، فما الحكم؟ يقول المصنف إن المساكن يصح بيعها ولو كانت آلتها من أرض العنوة. فهمتوا المسألة؟ طيب مسألة ثانية، هذه المسألة الأولى ألف اللي هي لو كانت آلتها من أرض العنوة. المسألة الثانية، طيب لو كانت المساكن موجودة يوم فتحها عمر ووقفها، لما وقف الأرض، طيب البيوت هذه الموجودة والمساكن الموجودة تدخل في الوقف ولا ما تدخل؟ الجواب لا. قال المصنف أو كانت موجودة حال الفتح، يعني بمعنى يجوز بناء المساكن ولو كانت هذه المساكن موجودة يوم وقفها عمر، ولو كانت كذلك بنيت من أرض الوقف. كلامي واضح أم غير واضح؟ اختاروا، كمل. قال وكأرض العنوة في ذلك، يعني في الحكم، ما جلوا عنها فزعا منا، ضعوا باء، وما صولحوا على أنه لنا، جيم، ونقره معهم بالخراج، يعني ما صالحناهم أي الكفار لما دخلنا بلادهم صالحناهم على أنه لنا، على أن الأرض لنا، ونقره معهم بالخراج، يدفعون الخراج. إذن هذه ثلاث صور اللي تأخذ هذا الحكم، اللي هو يجوز بيع المساكن ولا يجوز بيع الأرض. ما هي؟ إذا كانت الأرض عنوة ووقفت على المسلمين، أو جلوا عنها فزعا وتركوها للمسلمين، أو صولحوا على أنها لنا. طيب، بقيت صورة واحدة، بخلاف ما صولحوا على أنها لهم. إذا دخلنا، إذا فتح المسلمون بلدا من بلاد غير المسلمين الكفار وصالحوهم على أن الأرض لهم، يعني للكفار وليست لنا، فعند ذلك ما دام إنا لهم إذن يمكن أن يبيعوا في أرضهم وأن يشتروا. ما صولحوا على أنها لهم، قال: كالحيرة وأليس وبانقياء وأرض بني صلوبة، وكل هذه من أراضي العراق، فيصح بيعها، كالتي أسلم عليها أهلها، كالتي أسلم عليها أهلها كالمدينة. إذن قلنا ما يصح بيع الأرض في ثلاثة صور، ألف وباء وجيم، كتبت هذه الأرقام؟ طيب، بخلاف ما صولحوا على أنه لهم، ضعوا ألف على أنه لهم، كالحيرة وأليس. وكالتي، قال: كالتي أسلم عليها أهلها، باء اللي هي كالمدينة، كذلك البلد التي أسلم عليها أهلها. طيب يا شيخ، إذن لا يصح بيعها، يصح بيع المساكن ولا يبيع تباع الأرض. طيب، تؤجر ولا لا تؤجر؟ قال: بل يصح أن تؤجر أرض العنوة ونحوها، لأنها مؤجرة في أيدي أربابها. هذه الأرض اللي قلنا هي وقف على المسلمين، هي أصلا في أيدي الناس، مسلم أو كافر، يعملون فيها ويدفعون أجرة. قال: لأنها مؤجرة في أيدي أربابها بالخراج المضروب عليها في كل عام، لأن هذا الذي فعله عمر، أبقاها في أيديهم يزرعونها ويدفعون كل سنة خراجا اللي هو أجرة. قال: وإجارة المؤجر جائزة، يعني إذن مثل هذه الأراضي لو أجرت فيصبح الصورة فيها إيش؟ إن المستأجر أجر، وهذا يجوز. ثم قال: ولا يجوز بيع رباع مكة. رباع مكة، الرباع جمع ربع اللي هي المساكن، إذن عند رباع مكة اكتبوا مساكن مكة. ولا إجارتها، اكتبوا وعنه يجوز. عن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يجوز بيعها وتجوز إجارتها. طيب، قال: لما روى سعيد، اقرأ يا شيخ ما روى سعيد. الله، لما روى سعيد بن منصور عن مجاهد مرفوعة: رباع مكة حرام بيعها، حرام إجارتها. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعة: مكة لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها. رواه الأثرم. نعم، وقلنا الرواية الثانية في المذهب أنها تباع. نعم، قال: وهذا الذي اختاره القول الثاني. نعم، هو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم وغيره. تفضل. طيب، فإن سكن، قال بعد ذلك: فإن سكن بأجرة لم يأثم بدفعها، يعني افرض واحد دخل مكة واستدفع أجرة لا يأثم، جزم به في المغني وغيره. طيب، أو غيره، يعني غير صاحب المغني. أكمل. ولا يصح بيع نقع البئر وماء العيون، لأن ماءها لا يملك، لحديث: المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار. رواه أبو داود وابن ماجة. إيه؟ بل رب الأرض أحق به من غيره. نعم، لأنه صار في ملكه. طيب، اكتبوا عندها، عند قول أنه صار في ملكه: ويملكه إذا حازه. المذهب، والمسألة طبعا فيها خلاف، أنتم قد تسمعون بعض الأقوال غريبة أول مرة تسمع، لكن هي قول عند بعض العلم، هناك قول آخر يخالفها. الإمام أحمد، عند الإمام أحمد أن الناس شركاء في ثلاث، ما هي الثلاث؟ الماء والكلأ والنار، بالتالي لا يجوز بيع الماء في البئر، ماء البئر ما يباع. طيب، لو أن الإنسان اغترف من البئر، اغترف جالون أو اغترف برميل أو كذا وحازه، نعم، هذا الذي حازه يباع. أما ما دام في البئر أو في النهر فهذا مو ملك أحد، هذا المعنى. ولهذا قال: ولا يصح بيع نقع البئر. لماذا؟ لأن الناس شركاء في ثلاث. طيب، لو كانت البئر في أرضي كذلك لا تملك الماء اللي جوه، لكن رب الأرض أحق بها من غيره، أحق بهذا الماء من غيره، لأنه صار في ملكه. طيب، كيف يملك الماء؟ يملك الماء إذا حازه، معناه يروح يغرف من البئر فما غرفه يملك بيعه، يروح يعبيه في قوارير ويبيعه في عند الإشارة ولا يبيعه في المحطة ولا بكيف. أما ما دامه في البئر فلا. واضح يا إخوان؟ طبعا هذا الكلام على الماء، سيبقى الكلام على الكلى والعشب اللي ينبت في أرضك، سيقول نفس الكلام، ما تملك إلا إذا حزت. وكذلك النار. إذا نكمل في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.